إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أيام قليلة ويبدأ عام جديد، كل عام والجميع بخير وسعادة. نسهر الليلة مع ملحن متميز من عائلة فنية، ووالده أيضا ملحن شهير تذخر الإذاعة بأعمال عديدة له. تعالوا نتوقف قليلا مع هذه الأغنية وحاولوا معرفة من ضيف هذه الحلقة. الكبير الأستاذ الموجي الصغير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب وعام سعيد على حضرتك بإذن الله. خلينا نبدأ رحلة الخطوط المتقطعة من البداية. أنتوا كنتوا عايشين في القاهرة هنا في مصر، لكن أصلا الجذور منين؟ لا، جذور طبعا من كفر الشيخ، يعني ريفية يعني، ومهتمين أو بالريف وعادات الريف والطقوس الريفية برضو. يعني حتى الوالد رغم أنه رجعنا المدينة وقعدنا وجينا في مصر وكده القاهرة وكده بتاع، إنما لا، جذوره منسيهاش. احنا كلنا ما نسيناش جذورنا الريفيه، من كبر الشيخ، من بيلا، من قريه حازق، كلنا يعني متمسكين بالعادات التقليد اللي اكتسبناها في الريف، العادات الجميله الحلوه الطيبه، التقارب والدفء الاسري، الحاجات دي كلها. لكن بتروح هناك لحد النهارده ولا ما فيش اتصال مع البلد اللي اصلا منشا الوالد منها؟ لا لا، في اتصال طبعا، بس هو طبعا على فترات متباعده بنروح، عشان مشاكل بقى القاهره بتبقى مشاكلنا اكبر، فطبعا بنحاول يعني نخطف يوم او يومين ونروح نشوف البلد شكلها ايه ونرجع تاني. كنا بنقعد قبل كده بالشهر وبالاثنين هناك واحنا صغيرين، انما لما كبرت مسؤولياتنا وكبرت بقى حياتنا كده، فبقينا على سنين متباعده بنروح نزور القريه، وبس ما اتقطعناش عنهم يعني، كنا على طول حتى باتصالات بالتليفونات، ولما جت الحاجات الفيسبوك كمان كان ايه سهلت اكتر وبنطمن عليهم يعني. طبعا معروف ان الوالد الملحن الكبير الراحل الاستاذ محمد الموجي الحانه ماليه حياتنا كلنا، اعتقد ما فيش انسان ماشي حتى في يومه كده ما بيسمعش لحن له يعني. الحقيقه هو بيمتعنا بكل اعماله لحد النهارده. اسره الملحن محمد الموجي معروفه، يكاد معظمنا يبقى عارف ان له اولاد واطلق عليهم اسامي لها علاقه بالموسيقى، لكن يمكن بعضنا ما يعرف الترتيب بتاع الإخوة والأخوات، فخلينا نتعرف على الخط ده بشكل أكثر اقترابا. هو طبعا الأمين أخويا هو البكري، يعني هو أول ولد أو أول فرحة الوالد يعني، فسمى أمين على اسم أبوه، يعني بابا اسمه محمد أمين محمد الموجي كده، الجد نفسه الكبير اسمه الموجي. أنا لما جيت كان عايز يسميني عبد الحليم، كان بدأ يحب عبد الحليم بقى ويتعامل معاه ويعتبره ابنه صغير أو أخوه أو كده وبتاع، فطبعا من حبه لي قال انا اسمي عبد الحليم. فجدي اعترض بقى وقال لا. طب ونائب العيله واسم العيله ولقب العيله؟ قعدوا هم طبعا يختلفوا لحد ما قالوا خلاص نسمي الموجي عشان نشيل اسمه. قال له ايوه كده نشيل اسم العيله عشان اسم العيله يبقى باقي على طول. فسمونا اسم الجد الاكبر اللي هو الموجي. وبعد كده جت الحان بقى. لما بدا الحان ولد في الاذاعه تنتشر فالجمهور يقول ايه من الحان محمد الموجي نسمع كذا من الحان محمد. الحان تعتبر الابنه الثالثه يعني الاستاذ امين وبعدين حضرتك وبعدين الحان. بعد سنه او سنه وشويه سنتين كده بيسمع من انغام محمد الموجي نغمات محمد الموجي. قعد في دماغه اللي هتيجي دي لو بنت سميها انغام. ففعلا جت بنت عبد الحليم جه على المستشفى جري وراح مشايل انغام وقال لها ام امين دي لازم تبقى اسمها انغام. جيت بعد كده ايه الخامس ولد كان يحيى. كان وقتها كان الوالد كان اتجوز مطربة احلام وخلف منها بنت اسمها نانسي بعد ما طلقها يعني عشان ننسى محمد الموجي يعني. فهو علم بالمعلومه دي قال طب الولد هسميه يحيى يحيى محمد الموجي. بعد يحيى جت غنوه بقى يعني سموها الهام في شهاده الميلاد. كان بابا دايما يقول لي اخر غنوه ادميه لحنتها. فخلي عبد السلام الله يرحمه قال له طب خليها الهام عشان يبقى الحان وانغام والهام. الالهام برضه موسيقي ما ليه لا يعني. فقال له هسميها الهام في شهاده الميلاد بس هقول لها يا غنوه لان دي اخر غنوه لحنتها ادميه. فقال له خلاص سميها غنوة. فالثلاثة بقى الحان وأنغام وغنوة وأمين والموجي وإحيى يعني الستة يعني. بيت العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا. بيت العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة. لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة. ضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. مش ملاحظ معايا ان حتى اسم الموجي تحس فيه جاية من الموج يعني فيه برضو نغم كده في اسم الموجي. فيها نغم وفي كمان وقعة. جدي الأكبر اللي هو الموجي أساسا اسمه الشيخ رمضان الموجي مشي على المية. الشيخ رمضان الموجي ده له يعني كرامات زي ما بيقول كرامات كتير قوي يعني. يوم من الأيام كان هو بيرعى الأرض وكده وبيسقي الزرع وكده وبتاع الأرض بتاعته يعني. ففي معدية كده بيعدوا عليه عشان يروحوا للزرع للحقول التانية يعني. فالشيخ رمضان الموجي جايب البقرة بتاعته ورايح عشان يركب المعدية. فهم سبقوه قال ما استنيتونيش ليه كده برضه ما استنيتونيش. قال له أنت ما تعطلنا لسه هتيجي. والمعدية عدت قال لها طب يلا بقى. قال البقرة يلا إيه وده فعلا حقيقي وواقع يعني. الناس لما تسمع تقول لي ده بيقول كده بس لا حقيقي فعلا واقع يعني حصلت. وفرد العباية بتاعته على المية ووقف عليها هو والبقرة وعدوا المعدية من الناحية التانية. الشيخ رمضان عدى على الموج وركب الموج وعدى وكده يعني أطلق عليه الشيخ رمضان الموجي. ده سبب التسميه. وقف على الميه وعدى ذكر رمضان رجب الموجه فقالوا الموجه فايه اسمها ايه رمضان الموجي. فطبعا رمضان الموجي فهو الجد الاكبر. وبعد كده جت العائله كلها بعد كده. الجذور الموسيقيه يعني هل كان في العائله قبل الموسيقار محمد الموجي كان في حد صوته حلو حد بيلحن غوي موسيقى تعلم موسيقى؟ طبعا من الاول خالص كان في ابوه نفسه جدي يعني ابو الوالد يعني كان عنده عود كان عنده كمانجه وكان عنده قانون وكان دائما يعزف على العود والقانون والكمانجه من غير اي حد ما يعلمه. عزفه جميل جدا. كان يمسك الكمانجه والعود يبكي وهو بيلحن يعني بيدندن يعني يقول حاجات من عنده كده يعني. هو كان موظف عادي انما كان بيقعد عادات السمر مع اصحابه يمسك العود ودموعه تنزل وهو بيعزف.